ولما كانت الحلقة 11 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت علي وجلست إلي وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن العم كركوب لما أخذ الخرزة والمكتوب اتجه إلى مدينة الملك حردوب لمقابلة القائد خروب وتسليم الكتاب وإرسال الجواب، بعد أن تتم الحيلة وتنكشف المدينة وتنتهي هذه الحروب بسقوط مدينة حردوب. فلما اقترب الزبال من المدينة ورآه الحراس من على أسوارها الحصينة، تصايحوا عليه وتسابقوا إليه. مين اللي جاي هناك؟ مين ده اللي جاي؟ ما تخافوش ما تخافوش. لا لا لا لا، استنوا، ما ضربوش. انت مين؟ شخص امين. جاي منين؟ صديق صديق. امسكوه، اقبضوا عليه، امسكوه. الله الله الله، بس استنوا عليا. جاسوس، خدوه. بس استنى، بتضرب ليه؟ قرب معانا. انا هو وياك ومش معاكم. مد اي اي اي، انت يا جدع انت، ما اضربش. ده غريب عننا. ده مش من هنا ولا مننا. ما انتوش عارفين انا ايه؟ ايوه عارفين. جاسوس جاسوس. لا لا لا، انا مش جاسوس، ده انا معايا رساله ومكتوب للقائد خروف. القائد خروف، خدوه الى القائد خروف. والجاسوس ده عملته فيه ايه؟ قلوبنا نقرر فيه. وكلامه ايه؟ كلام ما يقولوش معتوه. طيب هاتوه. هاتوا الجاسوس. اما نشوف ايه حكايه الجاسوس. الجاسوس. انا مش جاسوس، اوعى كده. سيبوه، اقول لهم طوري يقولوا احلبوه. تعال هنا يا راجل، انت ايه؟ انا بني ادم. انت فاهم ان احنا متصورين انك جمل؟ ما احنا عارفين انك بني ادم يا بني ادم. امال يعني حكون ايه؟ جاي هنا ليه؟ وحكايتك ايه؟ انت مين؟ انا عمك كركوب. كركوب؟ كركوب ايه؟ انا عارف كركوب ايه؟ اهو كركوب وخلاص. انا هسألهم كانوا بيكركبوني ليه؟ وجاي هنا تعمل ايه يا كركوب؟ انا رسول بعتني الصعقة ام الملك حردوب، ومعايا امارة ومعايا مكتوب. فين هي الامارة وفين هو المكتوب؟ انا ما اقدمهمش الا للقائد خروب. انت بتكلم القائد خروب؟ هو حضرتك القائد خروب؟ ايوه. ازايك يا خروب؟ شيء عجيب، فين الامارة وفين المكتوب؟ اتفضل، ادي الامارة. الخرزة؟ الخرزة؟ فين؟ ده صحيح. وادي المكتوب. وريني. هو خطها، الجواب من عندها. ازيها؟ اتفضل اتفضل، اقعد يا عم مركوب. كركوب كركوب، ما تأخذنيش يا عم مركوب. بقول لك كركوب تقولي مركوب؟ طول بالك اما نقرا المكتوب. انت عصبي ليه يا عم مركوب؟ برضو هيقولي مركوب. من الملكة الصاحقة والنار الحرقة ام الملك حردوب، إلى قائد الجيوش ومطعم الوحوش الأمير خروب، بوصول هذه الرسالة ليدكم تنقلوا جميع الجيوش اللي عندكم من الجهة الغربية إلى الجهة البحرية، واستعدوا للضرب والطعان، فمن هذا المكان سيهجم عليكم ضوء المكان. وقد قتلت شركان وأصبح في خبر كان. الله، شركان؟ شركان مات. شركان مات، قتلته الملكة الصاعقة. صاعقته، ويقول لك مفيش قوته ولا حد قدرته. اهي الحرمة قتلته. ده خبر عظيم، ربنا كريم. الخبر ده اعلنوه باسمي. ايوه، عشان يبقى رسمي. ارفعوا الرايات واضربوا الكاسات، لبسوا المدينة اجمل زينة، هاتوا الطعام والمشروب. اتفضل يا عم مركوب. انت مش هتبطل كلمة مركوب؟ انا مش مركوب، انا كركوب. احنا كلنا كراكيب، والعيله بتاعتنا اسمها عيله الكراكيب، ومراتي اسمها كركوبه، وانا اسمي كركوب. كركوب كركوب. مفهوم مفهوم يا عم مركوب. مفيش فايدة، اللي في دماغه هو اللي في دماغه. اتفضل يا عم مركوب. اتفضل فين؟ احنا في ايه ولا ايه؟ يامك زيادة للجنود، النهاردة عيد. يخرب بيتك يا بي. انا عاوز رد المكتوب. نرد على المكتوب قبل ما تنفذ المطلوب. ننفذ المطلوب. يا ايوب يا ايوب. مولاي القائد خروب، جميع العساكر والجيوش اللي في الجهة الغربية يتنقلوا حالا للجهة البحرية. تنقل الجيوش من على الجبل؟ بس بالعجل. انا بعيد السؤال تاني، انا بسألك. الله يا اخي انت ما اسألك، انت ايش ادخلك؟ اسمع انت يا عم كركوب، ازاي ننقل الجيوش من على الجبل؟ دي البلد تنكشف يا اخي. انكشف ايه الراجل ده يا حضرة القائد خروب؟ خلينا نتكلم يا عم كركوب. عاوزيننا ننقل العساكر؟ إيه اذا كانت دي اوامر. ايوه اوامر. اوامر ايه؟ دي البلد تنكشف، ولو العدو عرف يتدور على الجبل وينضار، لا جيوش ولا اسوار. دي تبقى حته الدين علقه، ده احنا ما نستحملش منهم متعه. انت يعني حتفهم ما احسن من الساعه. وش ادخل الملكه الصاعقه؟ الملكه الصاعقه هي اللي بتقول. مش معقول. واذا كانت بعت مكتوب؟ أشوف بعين المكتوب. وريه المكتوب. اتفضل يا أيوب. الله الله الله، ده خطها، ده صحيح. لا مؤاخذة يا عم مكتوب، أنا ما كنتش أعرف إن فيه مكتوب. ما دام الملكة هي اللي أمرت بده، يبقى لابد فيه حكمة ما نعرفهاش. أوامر الملكة ما نناقشهاش. ما تأخذونيش، أنا رايح أنفذ الأوامر، حنن العساكر والجيش. بس ما تبطيش. وانت راخر يا عم خروب. إيه يا عم مركوب؟ عاوزين نبعت رد المكتوب. حالا يا عم مركوب. فين البراج؟ البراج يجيب الحمام الزاجل اللي بيشيل الرسائل. واكتب يا كاتب: من القائد خروب إلى الملكة والدة الملك حردوب، وصل المكتوب وتم المطلوب، خروب. احنا يا مولانا مستعدين، والجيش كله مستعد. احنا مستنيين ايه؟ مستنيين الاوامر. مش مولانا اللي بيصدر الاوامر؟ طبعا، هو في حد تاني بايده امر؟ طيب يا مولانا، ما تصدر الاوامر تتحرك الجيوش والعساكر. الاوامر هتصدر لنا من السماء. من السماء؟ ايوه من السماء. اوامر تنزل من السماء؟ الوقت تشوف يا بطاش. دي حاجة لسه ما عرفهاش. الحمامة. حمامة ايه يا راجل؟ الحمام الزاجل. شوف شوف شوف شوف يا مولانا، دي نازلة حدفة علينا. وقعت هناك، هاتوها هنا. الظاهر ان الاوامر جات لنا. اهي يا مولانا، تحت جناحها الشمال. الله، ده جواب مكتوب. دي الاوامر اصدرها لنا عم كركوب، من القائد خروب الى الملكة والدة الملك حردوب. وصل المكتوب وتم المطلوب، خروب. عال اضربوا النفير وابدأوا المسير، دقوا طبول الحروب إلى مدينة حردوب. إلى مدينة حردوب. شفت يا حضرة القائد، البلد راحت، الايام قامت. احنا اللي كشفنا نفسنا بايدينا. احنا كشفنا لهم المدينه. انا قلت ان الجواب ده مدسوس. الجاسوس؟ فين الجاسوس؟ فين الراجل اللي اسمه عم مركوب؟ اعملوا معروف، اعملوا معروف. ده احنا هنقطعك بالسيوف. كان فين الجاسوس ده مختفي؟ يا بختي من قدر وعزي. الاعداء قربوا علينا، وصلوا نص المدينه. يلا بينا. الجاسوس ده سحبوه، والسلاسل عيدوه، والسجن انا حبسوه. وتقدم رجال كأنهم أغوال، فأخذوا العم كركوب وهو خائف مرعوب، وكبلوه بالسلاسل والحديد، ووضعوه في أغوار سجن بعيد. ووكلوا به من يعذبونه، وانصرفوا للدفاع عن بقية المدينة. ولكن جيوش ضوء المكان أحاطت بكل مكان، وثبتت أقدامها وأعلنت إقدامها، ودارت رحى الحرب، وقامت سوق الطعن والضرب، وبرز ضوء المكان إلى وسط الميدان، ونادى في الفرسان إن الشجاعة صبر ساعة. فمال الرجال على الرجال، وتصدعت الجبال، ونزلوا على الأعداء كما ينزل القضاء. وتطاوحت الأبطال عن السروج، وامتلأت بالدماء المروج، وصارت جسس الأعداء تسبح في بحار من الدماء، وأصبحت المعاقل للعدو مقاتل. فانحصر بين الأسوار والمياه، وضاقت سبل النجاة. وعندئذ تقدم القائد خروب، وقد امتنع عليه النصر وعز عليه الهروب، فتقدم صفه وسلم سيفه، واستأثر لجيوش النعمان. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 11 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.